إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فاتقوه رحمكم الله، فإن القبول في أهل التقوى محصور، إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون من عذاب الله هم الناجون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ولجنة الله هم الوارثون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها المسلمون، من المطالب التي لا تجد لها متخلفا يدعو إليها مطلب الأمن والسلم، وما يتعلق به من أسباب ووسائل لتحقيقه وبسطه ونشره بين الناس، والحفاظ عليه والعمل على بقائه واستدامته، إذ الجميع مشتركون في التلذذ به موجودا، ومتضررون حينما يكون مفقودا. فلا يتصور عيش كريم، ولا أوضاع مستقرة، ولا أرزاق مغدقة، ولا صلاح عام، ولا عبادة مثلى، إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. والأمن ضد الخوف، ويعني أن ينعم الناس بالهدوء والحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وقد لا نجد من يقصر فهمه عن هذا المعنى من أبناء الإسلام إلا من شد. والأمن عباد الله من نعم الله العظيم على عباده، المستوجبة للشكر والحمد، فحقيق بكل واحد منا، حقيق بكل واحد منا عرف هذه النعمة، نعمة الأمن، ولو في نفسه، وذاق حلاوتها، ولبس دثارها، أن يذكرها بحيث لا تغيب عن باله وذهنه، وأن يذكر بها وأن يحافظ عليها. شأن النعم الأخرى مصداقا لقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعم أو نعمة الأمن أيها المؤمنون مما يزيد في رعايتها وتواصي الناس بها أنها من نعم الله المجهودة التي يغفل عنها كثيرا، ويتهاون الناس في العناية بها ولا يتفطنوا لها أو بما فيها من خيرات وبركات إلا حين تزول عن الناس وترفع عنهم. ولذلك قالوا: وبحق نعمتان مجهودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. فيا أيها الإنسان، متى تشعر وتحس بقيمة الصحة والعافية؟ حينما تبتلى بالأمراض والأوجاع والأسقام المؤلمة والموجعة والمقلقة. ولو ساومك الناس في الدنيا وكان عندك مال الدنيا لأثرت أن يعافيك الله سبحانه وتعالى في بدنك. والأمن أكثر من الصحة، لأن صحة الإنسان مقصورة على نفسه، وأما أمن الأوطان فقد يتضرر منه الناس جميعا بما فيهم البريء وبما فيهم الصغير وبما فيهم من لا ذنب له. فهي نعمة عظيمة أيها المؤمنون. أيها الناس، وإذا كان مطلب الأمن حاضرا بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام بين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداءات الدول والحكومات وفي إبرام المعاهدات وسن القوانين وفي محاولات التغيير والإصلاحات، إنما يعنون بالأمن أمن الأرواح وأمن الممتلكات أو الأمن الغذائي أو الأمن الصحي أو الأمن البيئي أو الأمن الاقتصادي وما إلى ذلك، من أن يعتدى عليها أو أن يفرط في حقها وفي حمايتها. ويظل الاهتمام منصوبا حول هذه المذكورات من أنواع الأمن المذكورة أو عن بعضها، ويظل الاهتمام منصبا حول أنواع حول هذه المذكورات من أنواع الأمن أو من بعضها، من أن يعتدى عليها أو أن تمس. والناس إذ يعطون هذه الأهمية لهذه الأنواع إنما يعنون بذلك ويريدون أن يفرضوا السلام وأن يحققوه بأي ثمن، وربما ارتكبوا مجازر واستعبدوا أوطانا وسلبوا خيراته ودمروا أمصارا، كل ذلك تحت غطاء الحفاظ على الأمن، أمن المنطقة أو أمن الإقليم وما إلى ذلك من التسميات. فهذا شيء يهتم به من كان على غير دين الإسلام. أما الأمن عندنا أهل الإسلام أيها المؤمنون وفي شرع الله الحكيم، فيكفينا عباد الله أن نتأمل النصوص الشرعية الواردة في مفهوم الأمن والحث على إيجاده والحظ على إبقائه والحفاظ عليه، أن نتأمل هذه النصوص التي وردت في الشرع، ومن استقرأ أدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة وجد أن كلمة الأمن لها مدلول عظيم. كلمة الأمن وما يشتق منها قد شغلت حيزا عظيما وكبيرا من الاهتمام والدعوة الصريحة إلى إقامته ونشره بين خلق الله جميعا. حتى الحروب لم يدعو إليها الإسلام ابتداء، وإنما كان فيه عرض للإسلام ودعوة الناس إليه دون أن تزهق روح أو يسفك دم أو يخرب وطن. بل إن من أمن الإسلام العظيم أنه حرم حتى الاعتداء على الحيوان فضلا عن الإنسان. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة الأمن وما اشتق منها في الإسلام. وكلها تدور حول معنى السلامة والإطمئنان النفسي وانتفاء الخوف من حياة الإنسان خصوصا وحياة الناس عموما. لكم أن تتأملوا عباد الله في تلك الكلمة العظيمة التي شرعها الإسلام لأهله وأبنائه ليحيي بعضهم بعضا عند الملاقاة وعند المغادرة بقوله السلام عليكم. هذه الكلمة العظيمة التي تحمل اسما من أسماء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله، جعله في الأرض أو وضعه في الأرض فافشوه بينكم. هذه الكلمة العظيمة لو علم الإنسان معناها ومدلولها لما صدر منه شر، لأنك إذا قلت لأخيك السلام عليك من عرفت ومن لم تعرف من الناس، فمعنى هذا أنك قلت له كن في أمان مني من أن ينالك أذى أو يمسك مكروه من جهتي، فأنت في حفظ الله، لأن السلام من أسماء الله. فهل عقل المسلمون مثل هذه المعاني؟ وهل عملوا بمقتضى هذا المدلول الذي جاء في هذه الكلمة العظيمة؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين، ورزقني وإياكم الإيمان والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أيقظ العالم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن صار على هداهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن القرآن الكريم تحدث عن أنواع كثيرة من الأمن وكلها ضرورية للإنسان ولحياة الإنسان ولإقامة العيش الكريم والسعادة الفضلى في هذه الدنيا. أول ما تحدث عنه تحدث عن أمن الدين والعقيدة، إذ يعد الإخلال بالقيام بهذا النوع من الأمن جريمة من الحجم الكبير، لأنه ينتج عنه هدم لركن من أركان الإيمان يتهاوى تباعا له، ركن أمن الأرواح وأمن الممتلكات وأمن الأعراض. وفي هذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان المطلوب منهم كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم نوعان: ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي والذنوب، وظلم أكبر وهو المراد في الآية وهو الشرك والكفر بالله المخرج عن الملة. هؤلاء هم الذين لهم الأمن، الأمن التام في الدنيا والآخرة. وبقدر ما يقع الإنسان في الظلم وإن كان أصغر نقص شيء من الأمن عنه ونقصت هدايته، وبقدر تحقيقه للإيمان الصحيح الكامل بقدر ما يتوفر له الأمن ويحفظه الله عز وجل. ولهذا قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحياة أيها المؤمنون حياة الإيمان، الحياة حياة الإيمان، والاضطراب والفوضى يكون في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وتكلم أيضا القرآن عن أمن المكان، وهو من الأهمية بمكان، إذ الاستقرار مطلوب لحياة الإنسان لعمارة الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالى وجلب الأرزاق ونفع العباد والبلاد. وفي هذا يقول الله عز وجل عن بلده الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا. فلم يصف الله سبحانه وتعالى بيته الحرام بشيء من الصفات، وإن كانت كثيرة وكثيرة جدا، إلا بالأمن. ولهذا لما أقسم الله سبحانه وتعالى بما أقسم به في سورة التين قال: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. فلم يختر من أوصاف لبلده الحرام الذي جعله مأوى للناس وقبلة للناس إلا وصف الأمن، إلا وصف الأمن. قال: والبلد الأمين. وإبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ولم يقل: يا رب اجعل هذا البلد غنيا، أو اجعل له قوة من جيش وحراس، أو اجعل فيه خيرات، وإنما قال: اجعل هذا البلد آمنا، لأنه بالأمن يتوفر كل شيء، فيه يعبد الإنسان ربه مطمئنا، وفيه يتعامل الناس فيما بينهم، وتكثر أرزاقهم وتحل البركات بأرضهم، ومن دخله كان آمنا. دعا إبراهيم ربه فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا. فلأجل ما فيه من الأمن جعله الله سبحانه وتعالى مقصد الناس من كل حدب وصوب ومن جميع الأجناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم. فلو لم يكن هذا المكان آمنا لما اجتمع هؤلاء الناس على اختلاف جنسياتهم وطبائعهم وعوائدهم وتقاليدهم. فالأمن والمكان الآمن هو الذي جمعهم. ولهذا إذا أردنا أن نزرع في الناس التآلف والمحبة والاجتماع والتعاون والتكاثف فلابد من تأمينهم، فلابد من الدعوة إلى الأمن حتى يطمئن الناس ويتعقل الناس، وحتى ينحصر من يريد الفوضى والاضطراب. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر قريشا بنعمة الأمن التي أسبغها الله عز وجل عليهم بعد أن عاشوا في رعب وخوف ينتقمون لأنفسهم لأتفه الأسباب، يغيرون على القبائل ظلما وعدوانا، حتى قال شاعرهم: ومن لا يظلم الناس يظلم. ومع ذلك ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة، قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الأمن الذي تحدث عنه القرآن أمن الزمان، أمن الزمان، وهما قارنان، أي أمن المكان وأمن الزمان قارنان لا يفترقان. فحين امتن الله سبحانه وتعالى على سبأ، وهي قرية في اليمن، امتن الله عز وجل عليهم بالأرزاق والخيرات والمساكن والجنات، فقال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور. ولكن لما لم يعلموا قيمة هذا الأمن وهذا الرزق أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه قد أنعم عليهم بنعمة عظيمة، وهي نعمة الأيام والليالي، الأيام والليالي حيث يسيرون فيها لا يخافون على أنفسهم ولا على أغنامهم إلا من الذئب. ذكرهم بهذه النعمة لما فيها من تيسير جلب الأرزاق، لأن أمن الزمان أيضا فيه أمن للأرزاق في نقلها وتنقلها وبيعها وشرائها وفي المبادلات. فلولا أمن الزمان لم استطاع الناس أن يتعاملوا فيما بينهم وأن ينفع بعضهم بعضا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد هذه الآية: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وتحدث الله سبحانه وتعالى أيضا عن أمن الأرزاق والممتلكات، وأخبر سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه أنه لا يجوز لأحد أي كان أن يأخذ مال غيره إلا بطيب نفس منه، وإلا كان معتديا ظالما. ولهذا ذكر الله عز وجل قريش بهذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الأرزاق ونعمة الممتلكات التي كانوا يملكونها ويتمتعون بها ويستمتعون بها. فقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال أيضا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تحدث القرآن أيضا عن أمن الأرواح والنفوس والبلدان والأوطان في آيات كثيرة جدا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى مذكرا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال أيضا مذكرا إياهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه أيها المؤمنون بعض أنواع الأمن ذكرناها لكم وذكرناكم بها. جدير بكل امرئ منا أن يحفظها وأن يذكرها وأن يذكر بها حتى لا يكون من أولئك الذين يستوجبون غضب الله سبحانه وتعالى ونقمته، وهذا من أجل أن يتحقق له الأمن في هذه الدنيا، وهو أمن نسبي، لأن الأمن التام المطلق لا يتحقق للإنسان في هذه الدنيا، وإنما يكون في جنة النعيم في الدار الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال عن أهل الجنة: وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. واجعلوا نصب أعينكم عباد الله هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مذكرا إياهم بنعم الله عز وجل، وقد ذكر من النعم أربع نعم جعل الأمن في طليعة هذه النعم. فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في أهله وفي منزله وبين ذويه، لا يطالبه عدو ولا يهدده مجرم، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده لا تقلقه الأمراض والأوجاع ولا تؤلمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية: حيزت له الدنيا بحذافرها. فليسأل كل واحد منا ربه أن يديم عليه هذه النعم وأن يمتعه بها وأن يوفقه لشكرها والحفاظ عليها. فإننا والله في هذا الزمن أيها المؤمنون نحن جميعا مهددين في سلمنا واستقرارنا وأمننا، إما بزرع الفتن وإما بأحقاد من لا يدينون بديننا. فكونوا على يقظة وحذر، واعبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته يمتعكم متاعا حسنا. نسأل الله تعالى الكريم بصفاته العلى وبأسمائه الحسنى أن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أن يجعله بلدا آمنا مطمئنا، وأن يرزقنا فيه الأمن والإيمان والأمان والسلم والسلامة،